وقوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. أساس عمل الصالح الإيمان، من غير إيمان لا يكتب العمل الصالح لصاحبه عند الله. إنسان كافر عمل معروف هذا يجزى به في الدنيا. الإنسان حتى يجزى على عمله الصالح لا بد أن يكون مؤمنا. الإيمان مثل فتح العداد، ما في إيمان لا يكتب لك عمل صالح. فالكافر مهما فعل من أعمال هو يأخذ ثوابها في الدنيا، لأنه أصلا ما فعلها للآخرة، وأصلا ما فعلها لله، هو فعلها من أجل الدنيا فيجزى بها بنية فعلها. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا أو الآخرة، والصفح والعفو والمسامحة، شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير، وهو النقرة التي في ظهر نواة التمر، والقطمير، قطمير اللفافة التي على نواة التمر، الثلاثة في القرآن، النقير والقطمير